تجري يجريها رب العزة تبارك وتعالى من الخير لعباده فيتعلقون بهذا الشيء أو بهذا السبب، يقول لك بركة. كذلك هذه العادة قد تأتي مخالفة بمفهوم المخالفة فيقولوا لك شؤم. الشؤم والتبرك مش أو نسأل الله العافية مش بالأشياء، ده يجريها الله عز وجل حيث يشاء لمن يشاء بالشيء الذي يشاء جل جلاله الله عز وجل. فلو خدنا دقيقتين تكلم عن هذا القميص بالمرة كده سبحان العظيم، ولم يثبت عن كرامته شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت فيه الإسرائيليات، أقول لك ليه فلانة بتتشائم، بتتشائم بوش فلانة، بتتشائم بالمكان الفلاني، بتتشائم بالحاجة الفلانية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن الطيرة، وإن كان التشاؤم في شيء ففي ثلاث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الدار والدابة والزوجة. ويكون هذا سبحان العظيم لا داعي لي لظلم هذه الزوجة أو لغيرها سبحان العظيم. المسلم كده عنده الفأل الحسن، فما عندوش التشاؤم كمعنى سبحان العظيم يجعله يكره بقاع أو قلبه ينقبض لأشياء. طب عنده التبرك فعلا بفضل الله عز وجل بركة، بس هذه البركة أشياء معاني الحمد لله رب العالمين نوظفها في الشرع. فما ينفعش مثلا أتبرك بغير مواطن البركة. والغريب جدا إن شوفي هنا هم بيقولوا أصل القميص ده بركة، ويقولوا لك بقى في الإسرائيليات حاجات كتيرة جدا، يقولوا إن هذا القميص لسيدنا إبراهيم، هذا القميص اللي كان لابسه وهو محروق في النار، فرب العزة تبارك وتعالى حول هذا القميص الذي المفترض يكون نارا إلى حرير من الجنة، وهذا القميص خلعه إبراهيم فاحتفظ به، فكساه إسحاق ثم كساه يعقوب ثم احتفظ به يعقوب وأدرجه في قمص سيدنا يوسف حتى يحفظه الله عز وجل به، فجعله في عنقه. حاجات كده تحس انها سبحان العظيم لا تكذب ولا تصدق، حتى سبحان العظيم انهم قالوا ان هذا هو القميص نفسه الذي كان يرتديه وهو في الجب. ومن المفارقات انه هذا هو القميص ايضا الذي انتزعته امرأة العزيز، وهذا كذلك القميص الذي نفسه هذا الأثر الذي يرد له بصرة. مين إيه الثابت في بركة القميص دي سبحان الله؟ طبعا كل هذه الأقوال الصحيح فيها أنه مأمور من قبل الله، ما كان لننهى عن التبرك بأشياء ونعلق بها أفعال حسنة والحركة اللي بالله تبقى بعيدة عن ربنا عز وجل، تبقى مقصورة بس على القميص ده، ويبقى سيدنا يوسف عليه السلام بيتبرك. ولو جينا برضو نعلق زي ما قلنا على التبرك ده، وده مبحث في العقيدة قوي جدا، ليه؟ انه بيرتبط في معتقد الانسان بالاشياء. تجد الانسان سبحان الله ربنا يرزقنا الالتزام، مش ملتزم او واقف كده على لحركة الا بالله على شفا جرف انهار، تلاقيه عاد يربط الاحداث الحلوة بحاجات زي ما قلتلك، وربط الاحداث الوحشة بحاجات. الاحداث الوحشة قلنا التشاؤم، لا طب تعالي بقى على ربط الاحداث الحلوة، تبص تلاقيه لحركة الا بالله يتبرك باشياء بعيدة جدا. ايه وضع ايه هي قدرة هذه الاشياء على انزال النفع ودفع الضر؟ ملهاش اي حاجه. فتجي كده في المعتقد انه قد يكون سبحان العظيم قد يكون هذا الشخص متبرك باشياء يعتقد فيها سبحان العظيم دفع الضر او جلب النفع، كان تكون ودع ناب حلقه خيط عضو من النسر وتر تمائم لا حول ولا قوه الا بالله، حاجات كتيره جدا، شجر حجر، وده مبحث كبير جدا في العقيده سبحان الله. فتجد الناس بيلبسوا عيالهم سبحان الله حلقة أو عين زرقة عشان تمص العين وتدرق عنه الحسد لا حولك إلا بالله، يعملوا كده وليك تميمة معلقها عشان يتم الله عز وجل هذا الشيء الذي يريده عليه أو يحفظ به ابنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ربنا عافينا اللي بيصنعوها هؤلاء تبركا بهم. فتلاقي نسأل الله العفو والعافية، ده واضح جدا جدا في الحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم عندما تبرك بالقبور عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن وغضب على أولئك الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وغيرها من التبرك. تلاقي واحدة كده راحة بس الحاجة اللي بالله بتزور القبر الفلاني وتمسح على القبر وتمسح على صدرها، مش عارفة تمسح كده وتمسح كده تمسح كده، يا سلام على البر، تقولك بركة بركة، ما جيش هنا وأنا زعلانة من حاجة إلا ربنا يخرجني وأنا ما شاء الله علي. ده الحاجة اللي بالله أبعد ما يكون عن البركة. ده هو ابعد ما يكون عن البركه، لانه شركيات كما ذكر الحديث الاول والحديث الثاني سبحان بيعظم. وايه اللي هيغير؟ ايه اللي يخلي شجر او حجر او ناب او حلقه او عين زرقاء او غيرها تصرف هذا الدور؟ طب انا مشكلتي في اللي بيحف في الشرع اللي انا اضبط نفسي عليه، اللي هو زي ايه؟ زي ما واحده تحط مصحف تحت المخده، او تعلق سبحه، او تحط تعلق سبحه في المرايه بتاعه العربيه، او تحط في الشماسه ورا مصحف وتعتقد الايه وتعتقد فيها البركه، او تلاقيها كده لا حول ولا قوه الا بالله جايه في الروضه، اللهم بلغنا روضه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى قاعده لا حول ولا قوه الا بالله والله بتمسح سجاد الروضه، او تمسح اللي هو الحاجز الابيض ده. يا ست انت الحاجز الابيض ده عباره عن حته قماشه، او حتى والله ما عارفه جلد ولا قماشه في النص فاصل، السجاد ده هيغير ايه؟ ارفعي ايدك في الروضه سبحان بيعظم، وادعي رب العزه تبارك وتعالى ليس لك ان تتبركين بهذه الاشياء، هتغير منك ايه؟ فدي مثلا تقولي مخها على قدها، فاهمه ان الروضه او الحتت اللي فيها صح مباركه، ففهمها غلط. تبص تلاقي واحده كده حبت الا بالله بيوزعوا غاليه جدا، على فكره مش رخيصه، اللي هي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي هي كسوه الكعبه، وتلاقيها جايه بعلب في علبه قطيفه حمراء كان خاتم سوليتير بتقدم لك، تلاقيها الحبت الا بالله عباره عن مكعبه صغيره كده، فلانه جايبها لك ربنا يبصرنا والجميع من السعوديه، تقول لك انا جايبه لك هديه بقى، انما ايه ماشي اتفضلي على الهديه، حاجه هتنفعني شراب حتى اسود، ده حته كسوه من الكعبه بشيء وشويات، ده سته حته قماش الله يبارك فيك، ده انت لو جبت لي حته منسوج فيها ذهب ده حته كده يعني برضو، دي هتغير ايه؟ اذا كانت الكعبه نفسها سبحان الله بقول انت حجر، لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بك ما طفت، لولا ان زي سيدنا عمر ما قال العين حين قبل الحجر الاسود، لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهم، اللهم ارزقنا الفهم يا رب العالمين. فلماذا التبرك باشياء الناس بقى اللي عايزه تبقى لها حته من الدين حافه بالدين؟ لا، القران لينذر من كان حيا، القران ليعمل بما فيه، القران ليقرا ويتعبد بتلاوته لله عز وجل، مش عشان معرفش في حاجه واحط مصحف على صدري او تحت دماغي. الكعبه طوفي وادعي هناك سبحان ربي العظيم، جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس نسالك من واسع فضلك، الروضه لتستنشقي بفضل الله عز وجل، عبق رياض الجنه في الدنيا سبحان ربي عظيم، بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه، مش عشان تتمرغي على سجاده ولا تتمسحي لا حتى الا بالله بجدران ولا غيرها. فالذي يقول ان هذا القميص كان مباركا ويحمل فيه معاني مختلفه ليس هناك دليل على ذلك، وان الذي حمل سبحان الله يوسف على ذلك انما هو وحي من الله، دي معجزه سيجريها الله عز وجل على يدي أو بسبب قميص يوسف لأبيه، ربنا أراد يتم النعمة والعافية على يوسف وأبيه فجعل لها سببا أجرا سبحان ربي العظيم. فالله عز وجل يجري بسبب وبغير سبب سبحان الله، ما به يكون العجب. لكن سبحان الله أعتقد بقى في الشيء الفلاني نفسه، طب أنا والله كنت اعتقدت، ولا كان سيدنا إبراهيم عن السكينة اللي جه يذبح بها ابنه ما قطعتش، ده مبارك قوي يا جماعة، لما تحبوا حاجة ما تتقطعش هاتوها من درج السفرة، مش هينفع كده سبحان بيعظيم. فأسأل الله عز وجل أن يطيب معتقدنا. فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سبحان الله، هو القميص هذا القميص الذي أعطاه اخوته وامرهم ان يجعلوه على عيني سيدنا ايه سبحان الله سيدنا يعقوب، فيحدث به ما قضاه الله، فيجري بفضل الله عز وجل به هذا الامر، فيعود بفضل الله عز وجل بصيرا، فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. آن الاوان وسياتي ذلك الى تحقق الرؤيا بفضل الله عز وجل، رؤيا يوسف. فامرهم ان يأتوا بجميع أهلهم سبحان الله، ذكرت برضو سبحان جملة من الإسرائيليات كانوا 93 ومنهم من زاد ومنهم من قل، وسبحان بعظيم يعني لن يفيدنا ذكر عدد لم يذكره رب العزة تبارك وتعالى، واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. لما فصلت العير، فصلت أي خرجت من مصر متجهة إلى الشام، سبحان الله، انفصل يعني بعد خلاص، ده بقى في حتة وده في حتة، سبحان الله. قال أبوهم، قال لم ينحضر من اللي ما سافروش من القرابه، الابناء اللي ما سافروش او احفاده بقى، عياله الموجودين حواليه، اني لاجد ريح يوسف. سبحان الله، انا شامم ريحه يوسف. البعض يقول بينهم مسيره 8 ليال ويزيد. وقال مالك ابن انس رضي الله عنه وارضاه، انما وصل ريحه من وصل عرش بلقيس إلى سليمان. كل ذلك لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شم ريحة يوسف، وإذا طهر القلب وتعلق بالله عز وجل استبق الأحداث دي. خديها كده، تلاقي كده سبحان الله، تقولك والله استبقها بأي صورة بقى، بشم ريح بتمثل له، هيئ له، رأى في المنام، فتلاقي كده سبحان الله، أسأل الله من واسع فضل، تلاقي حتى أخواتك في الله والله والصحابة من قبلهم قبل ما يجي رمضان يقولك كنا سبحان الله نسأل الله أن يسلم لنا رمضان 6 أشهر، وانتي ما شاء الله تقلب لها، تلاقيكي والله من رجب وشعبان تقولك الله هل تريح رمضان، ربنا يبلغنا. مش بتقولي كده اما يجي رجب تقولي اللهم بارك الصيام بقى والقران والعوده والنفحات والعبادات، ريح رمضان بتسبقك سبحان الله، بتسبق مسيره 3 اشهر. وفي ناس تقول لك لم يعد الا 100 يوم، وفي الصحابه كانوا من 6 اشهر. ففي ريح الاشياء عندما يكون العبد زكي النفس، طاهر، مستقبل الحمد لله من نفحات ربي تبارك وتعالى، متعلق بتفريج القروب، متعلق بالمعنى ده الحمد لله رب العالمين، تجد رب العزة تبارك وتعالى أعطاه هذه البشائر، تلاقي كده ما شكت إلا بالله وحده سبحان الله، تشوف رؤيا أنها راحة عمره خلال شهر، تروح عمره والله ما كان في أسباب، اللهم بلغنا رب العالمين سبحان الله، يتحقق لها مرادها من ربها تبارك وتعالى. واحدة نفسها تخلف، تبص تلاقي سبحان العظيم رب العزة تبارك وتعالى رزقها كم رؤية الحمد لله رب العالمين، بقى عمدت إلى أسباب استغفار كتيرة وأطلق لسانها فيها، بشريات بين يدي الحدث. ده بيرتبط بإيه؟ بيرتبط بصلاح العبد، بصلاح العبد وقربه من ربه تبارك وتعالى، فتأتيه فتستبق قبل الحدث البشارات. ولا يخفى عليك ما كان فيه سيدنا يعقوب من تعلق بربه تبارك وتعالى أن يرد له أبناؤه، فقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، كان مكروبا كربا شديدا. فإذا كان العبد المضطر ربه تبارك وتعالى يجيبه، فكيف إذا كان هذا العبد نبي سبحان الله صابرا محتسبا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فكيف إذا كان يعقوب يرفع شقواه إلى ربه تبارك وتعالى، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأتته هذه الريح سبحان الله، فاستنشق ريح يوسف، فأحس باقتراب الفرج سبحان ربي العظيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن أنتوا هتسفهوني، لولا أنك هتقولوا ده كبير وخرف، لولا انك حتى الفند قال البعض الكبر والضعف، هتقولوا ده ضعيف خلاص ده شت، او منهم من قال الكذب الكذب، يوم لولا ان تكذبوني وتقبحون مقالتي وتسفهون منها لقلت لكم شعوري، لبسست لكم مشاعري بان يوسف عليه السلام اقترب عودته لي لولا أن تفندوا. ودي قبل ما نمشي عليها مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، أسأل الله عز وجل البر، وأسأل الله عز وجل الأدب مع الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا. فتلاقي واحدة كده كبيرة جدا سبحان الله عظيم ولا حاجة، تقولك والله يا تفرج أنا حاسة إن ربنا هيرزقني كرم كده، أنا حاسة إن ربنا هيشفيني، أنا حاسة إن ده هيرجع، تقولك تيجي تبص لك حاسيس تقول لها نفس الكلام ده بتغطي قبل ما تنام، يا ست انت برضو لسه في الاحلام، انت لحقت الا بالله انت تخرفتي ولا ايه؟ سوء ادب في تلقي مشاعر الكبار، او حتى يعني غير مشاعر والاحاسيس، استنتجتهم استقراتهم لبعض الاخبار، فقالوا له تالله تالله انك لفي ضلالك القديم. ده بيقولوا انا مش هدي اقول لكم احسن تقولوا لي ان انت كبرت وبتخرف او تكذبوني. قولوا لا لا لا ده في امل، ايه المشكله؟ لا ان شاء الله ربنا عسى الله ان ياتيك بهم جميعا. يقولوا له كلمه حلوه لكن لا حول ولا قوه الا بالله، منعهم الفساد العقلي واللوم وفارق السن والفجوه بين الكبير والصغير على ان يستقبلوا هذه المشاعر ويوجهوها الى ما يتمنى، حتى بالسؤال ان يسال الله عز وجل له ان يحقق امله، بل قالوا له انك لفي جنونك القديم. وهذا عقوق يقع فيه كثير، نسال الله العفو والعافيه. تبقى بتقول الحدث ربنا يعيننا على البر، وتقوله تاني وتالت، وكل مره تستقبليه على انه اول مره. تبقى بتقول رايها اللي كبر، اللي بعد عن عن عن عن الزمن على بعدها السني، لكن برضو تستقبليه وتلاقيه مناسب. ولذلك قالوا انهم كانوا اهله وقرابته على غير نبوة، على غير التزام. ومنهم من قالوا انهم كانوا بنو بنيه، فكانوا صغارا لا يعقلون ما يقولون. وده الاقرب، علشان ما حدش يقول كده لنبي انك لفي ضلالك القديم. فسموا الضلال غير الهدى، غير الحقيقه، يعني انت عاد ايه، انت على غير الصواب. تعجيز منهم لا حول ولا قوه الا بالله، يعني رمي له بالكبر والخرف لا حول ولا قوه الا بالله. فسبحان الله، قالوا تالله انك لفي قضاء في ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره. اجرى الله عز وجل له المعجزه، اجرى الله عز وجل له المعجزه. واحنا قلنا ان في حاجات كثيره جدا، اسال الله عز وجل ان يرينا من شفائنا وارزاقنا وامالنا رب العالمين ما لا يخطر ببال ولا يدركه خيال. أو الله، يبقى المرض مزمن ومستحيل، لكن ليس على الله بعزيز. فتخرجي كل آمالك المستحيلة عند البشر، خلاص اتعمى، ازاي ترجع له بصره؟ هذه فعلة الله عز وجل بأنبيائه معجزة، إلا أن هناك فعلة لله عز وجل كذلك بأوليائه كرامة. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، واجعلنا من أهل الكرامات يا رب العالمين. قد يكرمك الله عز وجل لود بينك وبينه، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، كما أكرم أنبياءه ورسله بأن تجري على أيديهم المعجزات. فوقعت سبحان الله هذه المعجزة، والله عز وجل قال فلما أن جاء البشير. وهذا البشير هو أحد أخوة يوسف، وكثير من العلماء ذكروا كما ذكر الطبري وغيره أنه هو يهوذا. خلينا بقى نترجمه زي عندنا، هو أخو يوسف لأبيه، وهو الذي لطخ القميص بالدم فأراد أن يسعد أباه من حيث أحزنه. ودايما كده الإنسان سبحانه العظيم يحاول يمسح ذنوبه، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، صح؟ يتبع الذنب بحسنة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا اختبت فلانة في موقف أمسح لهم أنا غلطانة، لو مش عارفة أقولها سامحيني، واذكرها بالحسن، ذكري لها بالقبيح يعالجها ذكرها بالحسن. وحشي لما كان هو قاتل سيد الشهداء حمزة، ثم شرح الله صدره للإسلام، وما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع عينه على عينه، قتل مسيلمة الكذاب بحمزة. عسى الله عز وجل أن يمحو عظيم ما وقع فيه بعظيم ما عمله. فتلاقي واحدة كده سبحان الله، والله كانت صديقة لا حكت إلا بالله، مخرجة والتزمت وجات معنا معهد إعداد الدعاء سبحان الله. فكانت دايما تمسك الورق اللي الدكتور مديهولنا وتصوره لنا كلها. فانا كسفت فقلت لها والله ربنا يبارك فيكي، لازم تاخدي حساب الورق. قالت لي معلش الله يكرمك، ده علم منتفع وبما تحرمنيش. فصبرت مره واثنين، قلت لها لا والله مش هقدر، كل شويه تدفع لنا ما شاء الله 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه لكل الناس. قلت لها لا معلش. فقالت لي كلمه كده خلتني الحمد لله بامين ادعاها تكرمنا والمسلمين. قالت لي ارجوكي، انا ياما في الجاهليه طبعت اغاني لاصحابي، وعملنا سهرات للأغاني ده ونقول ونردد ونرقص. فأنا نفسي الله يكرمك من جنس ما أسأت اطبع بقى العلم الشرعي، اطبع بقى المطويات دي، وهي ما بتفرقش الحمد لله معايا 10 جنيه 20 جنيه، فسبتها سبحان الله. تمحو بهذا من جنس السيئة القديمة بالحسنة الايه؟ بالحسنة القديمة. فسبحان الله، اذا كان هناك مسالب جاهلية، اذا كان هناك اخطاء، الحمد لله رب العالمين، أصح الحسنات يذهبن السيئات، ولو من جنسها خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. سبحان الله، سيدنا خالد بن الوليد، شوفي كيف كان عداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو سيف يسل على الإسلام، حتى لما دخل الإسلام سبحان الله كان سيف من سيوف الله مسلول، من جنس ما عصى الحمد لله رب العالمين يطيع، وتزيد طاعته حتى تمحو سيئته بل ترفع درجته. فأراد أن يكون هو البشير ليعوض ما لطخ بالدم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ليعوضه أنه هو صاحب البشارة، وأنه كما أحزنه فقد بهذا الحزن بصره، أنه أسعده ورد الله عز وجل عليه بصره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقالوا أن هذا ثابت سبحان الله، أن الإنسان يجبر تقصيره بالتحلل من المظلمة سبحان الله، فأراد أن يتحلل منها من جنسها. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مش قلت لكم؟ وهذه الحكمة التي أجرها الله عز وجل ليعقوب، وهذا حسن الظن الذي أنا عند حسن ظن عبدي بي، يظن العبد بربه تبارك وتعالى خيرا فيجري الله عز وجل له الخير. أهو أنا مش قلت لكم ربنا عز وجل هيجعل فرج ومخرج وأعلم من الله ما لا تعلمون، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أهو جابهم لي وكمان سبحانه بيعظم وكمان شفاني. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. علم العبد عن ربه تبارك وتعالى وحسن ظنه به وتوكله عليه ويقينه فيما عنده يجري له كل خير. سيدنا موسى لما صار مع الخضر، كل الأحداث اللي يفسرها من لا يعلم حكمتها على أنها سوء طلعت في الآخر خير، لكن لا يعلم ذلك إلا من كان له علم زائد بالله سبحانه العظيم. والخير كله بيديك والشر ليس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه تبارك وتعالى بأن يقبل صلح الحديبية ووعده بغنائم، كلما كان الإنسان موقن بربه تبارك وتعالى متوكل عليه كان مستسلم لأمر الله عز وجل، حتى لو جاءت الأقدار بما لا يسره، لكن عارف إن سبحانه العظيم يعلم أن ربه تبارك وتعالى أعلم من الله ما لا تعلمون. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، كل بنود الصلح الحديبية اللي كانت على المسلمين وما تحملها عمر، وراح يشكو إلى أبو بكر الصديق، فبإيمان أبو بكر العالي قال إلزم غرسة، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تفهم ما تفهمش استجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما لبست هذه البنود إلا إنها، لو كنا فاضلين نشرح سبحانه، إلا أنها كلها كاملة كانت في مصلحة إيه؟ في مصلحة المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقنا بربه تبارك وتعالى، حسن التوكل عليه، حسن الظن به، فاستجاب لأمر الله عز وجل. وكذلك إيمان أبي بكر بدون تفكير، أنا عارف أن لو الأمور دلوقتي قدامك لها صورة عاجلا سيكون لها إيه سبحانه العظيم شأن آخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. هذا قوله ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهذا سبحان الله خطأ كبير، أخطأوه في حق أخيهم وفي حق أبيهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينارا ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسأل الله العفو والعافية. فقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. خلينا نواجه بقى الحقيقة، أنت اللي كان عندك إيه حق. يا أبانا سلنا ربنا تبارك وتعالى أن يعفو عنا، أن يستر عنا ذنوبنا التي أذنبناها فيك سبحان الله وفي ابنك، فلا يعاقبنا حين نلقاه سبحان الله. فقال لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي، كما قال ابن عباس دعاء السحر، سوف ألتمس ساعة الإجابة وقت السحر. وقال طاووس بل هي ليلة، بل هي إيه سبحان العظيم يوم الجمعة، ويوم الجمعة. وقال آخرون بل ليلة عاشوراء وغيرها. ونحن نقول هي وقت الإجابة، كان يلتمس وقت الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمنا أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى تنزلا يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث. الوقت ده هو بيبقى مختلف تماما في الإجابة. العبد طول النهار يدعي رب تبارك وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، اللهم استجب منا يا رب العالمين، جعلنا ممن دعاك فأجبته سبحان الله. لكن في الوقت بتاع الثلث الآخر مختلف سبحان الله، تنزل إلهي حيث لا يخلو منه عرشه، لكن الله هو الذي يقول لعباده. حد عايز استغفر الله في هل من داع فأستجيب له، لكن التانية كان فيه سبحان ربي عظيم على عرشه مستوى بائن من في السماء السابعة، ما فيش تنزل إلهي وأنا بدعي ربنا عز وجل. هل تستوي الأوقات؟ في أوقات إجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها يوم الجمعة سبحان يظيم، قالوا وإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله مسألته، أو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتحرى بدعائه وقت الإجابة، على طول يدعي سبحان الله. يد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضه نفقة. الله عز وجل يستحي أن يرد عبده صفر، يد عبده صفر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة. كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتت به الآيات عن فضل الدعاء. لكن أنا بقى خلينا نتعامل بذكاء. طب أنا عندي 5 أذان في اليوم، وما بين الأذان والإقامة مواقيت كذلك للإجابة، ليه ما دعيش؟ خلي الدعاء لو عندك 10 دقائق ربنا يطلق لسنا بالدعاء، خليهم ساعة الأذان، خليهم ما بين الأذان والإقامة. أسمع الدعاء كما قال أبا أمامة بعد الصلوات، ليه الضياع بعد الصلوات؟ عندك صيام ودعاء الصائم، دعوة الصائم مستجاب. كذلك هنا التمسوا دعاء الوالد، لأن الدعاء الوالد مستجاب وغيرها. فعلى الإنسان إذا أراد أن يدعو ليمحو زلة أو يستجلب حسنة سبحانه وبيعظم، عليه أن يقصد ربه تبارك وتعالى، وعليه بأوقات الإجابة. وإن كان بفضل الله عز وجل باب الدعاء مفتوح لا يغرقه ربنا تبارك وتعالى بكرمه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال سوف أستغفر لكم ربي، أي سبحان الله، سوف أستغفر لكم ربي، أي أسأل يوسف إن عفى عنكم استغفرت لكم ربي. قال هذا الشعبي سبحان العظيم، وقال آخرون أنهم سبحان العظيم هذا من حق يوسف، فأجلها إلى أن إلى أن يرى مسامحة يوسف، ثم يقصد ربنا تبارك وتعالى ثم يقصد ربنا تبارك وتعالى بالدعاء لهم بالمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قالوا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هم دخلوا عليه ولا دخلوا مصر؟ مش هم كان جايين في مصر؟ فذكر العلماء لأن لهم دخلوا عليه أولا في سرادق، وهذا صنعه خارج مصر على مشارفها لاستقبالهم. وهذا من الأدب أن يجعل الأمير أو الرئيس أو غيره نزلا يستقبل فيه علية القوم، فهذا كان من باب إكرام يوسف لإخوته. فتحس كده ان هو اقبل عليهم، مش هيستنى هو باشا او يعني يستنى كده لما هم يقولوا لحد عنده، لا، هو تقرب اليهم على مشارف ايه، على مشارف البلاد. فلقى ابوه وامه واكرمهم واجزل لهم العطايا والاستقبال الحسن في هذا النزل، ثم حملهم وهو ماشي معاهم كده علشان بقى يخشوا بوابه الايه، بوابه مصر الاصليه اللي هي يعني اللي هي مركز مصر، فكان هذا من باب الحفاوة. فلما دخلوا على يوسف في هذا النزل وهذا الاستقبال آوى إليه أبويه، آوى إليه أبويه سبحان الله، وهذا مصداق للرؤية التي رآها سبحان الله. لما إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قرب أبويه وآواهما إليه وقال دخلوا مصر، أهلا بكم في البلد التي استعملني رب العزة تبارك وتعالى فيها. وقال العلماء لماذا قال إن شاء الله وهذا محقق أمامهم؟ تبركا بلفظ الجلالة، يعني ممكن أكون بعمل حاجة هو قدامي هعملها، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تعليق الشيء اللي هي المشئ إن شاء الله ممكن تكون تحقيقا أو تعليقا. تعليقا إذا كانت معلقة يعني الله العالم هتتعمل ولا لا، وأحيانا بيبقى المراد بها تحقيقا يعني هعملها بجد. فلذلك خلي في كل كلامك إن شاء الله، يعني حتى لو أنت بتقولي لهم إحنا نتغدى النهاردة ولا لا، تقول لهم إن شاء الله ده في الفرن، ده أنا مستنية بس يطلع عليها وش إن شاء الله، دي بتاعتك تبركا بالمشيئة والحمد لله رب العالمين، بمعنى الإنجاز، بمعنى التحقق وليس بمعنى التعليق سبحان الله. بينما بقى يعني أنت هتجينا بكرة ولا تقولي إن شاء الله الله العالم ده أنا والله ربنا عالم بي، يعني ممكن آه وممكن لا، فإن شاء الله بتيجي بالمعنيين. هنا كانت إيه؟ كانت تحقيقا، وإنما ذكر رفض الجلالة سبحانه العظيم للتبرك بهذا اللفظ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. ثم قال آمنين، فمعنى آمنين كما قال العلماء وشراح الآية آمنين بالجوع والقحط، فهم سبحان الله كانوا جاءوا من بلد زي ما قلنا سبحان العظيم بضاعة مزية وغيرها، الموقف الأولاني فما كانش في أي حاجة، في انعدام سبحان الله للأرزاق والقوت وغيرها، فلهم خشوا بقى إيه كلوا وشبعوا وهنأوا آمنين من الجوع والقحط. وقال بعضهم آمنين من ملك مصر، لأنه كان يحكم آنذاك ولا يسمح لغير المصري بأن يرتع في بلده، يعني ياخد الميرة بتاعته ويروح بلده ايه تاني، فكان قاصر ذلك على ايه على المصريين، فساقوا انه ادخلوا مصر تحت امارتي امنين من ان يلحق بكم اي اذى، او امنين امنون من الجوع والعطش. وهذا كما قاله سبحان الله العلماء سبحان الله قالوا انه هذا مبالغة من يوسف في اقرام ابويه واخوته، وهذا ادب سبحان الله، إذا ما تقلد المؤمن المناصب فليكن أول النفع والإكرام لأهله. بينما هذا البغي أو نسأل الله العفو والعافية يعني غير الكريم الخلق أول ما تنطط يتنطط على أهله، أول ما ربنا يوسع عليه يسيب المنطقة خالص أحسن يقر عليه ويقول ليه للجداد أنا يما هنا وهناك، إنما أخذته كابرا عن كابر ولسته كابرا عن كابر، فيتنصل مما كان فيه. لكن سبحان الله الخير يرجع بالخير على أهله، ده يقول الأذكار ما فيش مشكلة ويضرأ العين ما فيش مشكلة ويستعين على إنجاز حوائجه بالكتمان، لكن أول خير خيركم خيركم لأهله يعود على أهله وعلى إخوته. فسبحان الله قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، حتى أبوهم أتفضلوا جعلهم على سرير العرش سبحان الله. والعرش يعبر سبحان العظيم عنه بسرير الملك، عارف الكرسي الكبير كده سبحان العظيم، وخروا له سجدا. قال البعض وهي بعيدة إن هي وخروا لله ساجدين على هذا الأمر، لا يعني وخروا له سجدا. احنا عندنا سجود الشكر لما تتم النعمة الحمد لله بعمين ربنا يرزقنا إياكي نعمه، تومي خار لله عز وجل سجدة شكر، لكن هذا ليس لم يكن في شرعهم. فلما خروا له سجدة خروا ليوسف بالفعل سجدة، فيبقى الفهم اللي بيتقال على انه فخروا له سجدا ده مش يوسف ده سجدوا لله، لا يصرف في هذا. ليه بقى؟ اول حاجة لانه سبحان الله الرؤية ذكرت ذلك، لما رؤيا شافها قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لله ساجدين ولا لي ساجدين، فالرؤيا موضحة، وهو قال بعدها هذا تأويل رؤياي من قبل، إذن هذا يقتضي أنه بعد هذه السنوات الطويلة الحمد لله رب العالمين تحقق الرؤية التي رآها. والرؤية التي رآها وإن كان بين الرؤية وبين كما قال العلماء وبين تحققها 40 سنة، إلا أنه رأى في الرؤية أن الشمس والقمر له ساجدين. يبقى المقصود هنا ليس سجود شكر وإن لله، وإنما هو سجود لتحقق الرؤية، وكان هذا لي يوسف عليه السلام. وكان هذا السجود لو احنا شفنا بقى لم يتعبد بسجود الا لله، ما كانوش يعرفوا عندهم كلمه السجود بتاعتنا دي ان هو يخر حط سبحان العظيم جبهته على الارض ساجد. كان كلمه السجود عندهم تساوي الانحناء، ودي كانت طريقه تعظيم عندهم. فيعني مثلا احنا سبحان العظيم ان احنا نسجد لله عز وجل، حتى لما جاء ابو جهل يعبر للنبي صلى الله عليه وسلم على انه لو شافه ساجد هيعمل فيه ويعمل فيه، قال ايه؟ لئن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يعفر جبهته هنا، وهو لو لقيته الساجد عند الكعبة لأطأن عنقه. مش عارف يقول ساجد، هو بيعبر على الفعل الهيئة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عاملها، انه بيحط جبهته في التراب. لو شفته بقى بيعمل الحركة ده ايه، بيحط جبهته في التراب لأطأن عنقه. وبالمناسبة سبحان العظيم النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ربه تبارك وتعالى عندما سجد، وأقبل أبوه أبو جهل يطأ عنقه، فإذا به يرجع يعود القهرقرة ويقول إن بيني وبينه لهولا وأجنحة. مش ده مرادنا، بس عشان نرد هذه الكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالها. يبقى ما عندوش هو كلمة إيه للهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عاملها، لأن السجود عندهم كان بصورة الانحناء، وما يزال هذه صورة عند البعض للاحترام. بيجي كده ايه عندك يقولك ايه فلانة ايه، ما بيقولش اسجدوا له ولا بيقولوا اركعوا له، بيقولوا تحية استقبال. فسبحان الله، فلعلها كانت في عندهم كانت انحناء، كان بينحني كده سبحان العظيم، وخروا له سجدة يعني انحنوا له احتراما سبحان ربي العظيم، ولم تكن بمعنى السجود الفعلي اولا. تاني حاجة ان هو قد تكون جائزة في شرعهم وليس جائزة في شرعنا. احنا بالنسبة لنا احنا ما عندناش حد يسجد لحد، فهو لم يكن سجود ولكنه إيماء كتحية اعتادوها، وكانت عندهم جائزة في الشرع بهذه الصورة أو بغيرها، لكن عندنا غير جائزة سبحان الله. ولكن عندنا في المقابل يا جماعة، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدة، عندنا الحمد لله رب العالمين أدب كبير جدا للاستقبال. يعني كان عندنا لسنا يعني يجوز في حقنا ان احنا نعظم حد فنحني له او نسجد له، الا ان الشرع امرنا بهذا الاحترام، والحمد لله مين على اشده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اينحني بعضنا الى بعض اذا التقينا قال لا، قالوا افيعتنق بعضنا بعضا قال لا، قلنا افيصحح بعضنا بعضا قال نعم. ده حديث حسن لمن حسنه، أخرجه أبو عمر. لكن عندنا بقى الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وخيركم. ده كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أقبل من بعيد على حماره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستقبلوا هذا السيد فيقوم. وذكر العلماء أنها سبحان الله إذا جاء من سفر أو من بعد يجوز المعانقة ويجوز القيام للقادم، وإنما الحرمة من سره أن يتمثل له الناس قيامة. الغلط في إنه إيه؟ أن يتمثل له الناس قياما. فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فنهينا عن إن إحنا لما يجي يقدم القادم إن إحنا نقوم له، نقوم كمان مش نسجد له ولا ننحنينه، ده القيام نفسه في لحقت إلا بالله يعني تعظيما في غير موطن. فاحنا عندنا الحمد لله رب العالمين عندنا المعانقة إذا كان على تباعد، التقبيل إذا كان على تباعد سبحان العظيم، القيام إذا كان من علية القوم أو أتى من سفر الحمد لله بأمين، الحرص على هذا القيام وإنزاله منزلته إذا كان هذا الشخص خالي من الكبر ولا يحب ذلك. لا والله ما تقوموش هقوم أنا بعد، أنا عارفة أن أنت لا يسرك ذلك ولا تطلبه كبرا. كذلك التسليم، أن احنا نسلم سبحان العظيم، المصافحة تحات عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة، ففيها فضل الله عز وجل إيه تواضع سبحان الله وغيرها من إظهار الحفاوة بالقادم. لكن هو كان عندهم سبحان الله كانت سورة الحفاوة ورفع على أبويه على العرش وخروا له سجدا، فشرعنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك، فأتى بفضل الله عز وجل نهي عن ذلك في شرعنا، لكن أتى البدائل وبدائل طيبة بفضل الله عز وجل تدعم المودة وتشير إلى الاحترام لهذا القادم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإحنا كنا علقنا قبل كده على فقه السلام لما قلنا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، تحية الإسلام، وكيف يحترم الإنسان الكبير ويوقره بصورة سبحان الله لا تجعله يقع في حرام أو غير زائش في الشرع. يبقى هنا وخروا له سجدة، والله ده كان جائز في شرعهم بس مش جائز في شرعنا. والله ده المعنى الثاني، ده كان إيماء بس ما كانش بصورة السجود المعلومة الآن، لأن هذه خصيصة واسجد واقترب لسبحان العظيم لأهل الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أحسن بي هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤيا تأتي بفضل الله عز وجل كفلق الصبح إذا أرادها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا حلوة ورؤيا وحشة، شاف رؤيا أنه بيهاجر، فاكرين لما قلنا بيهاجر إلى المدينة وتحقطت بحذافيرها. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية شديدة عليه وهو سبحان الله عظيم أحداث أحد كلها شافها، وأنه هو سبحان الله سيموت من أهل بيته صلى الله عليه وسلم وتحققت. وكان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لا يرى رؤية إلا جاءت كفلق الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه ينعم بالطواف، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكم من رؤى تأتي كفلق الصبح، وحكم الرؤى رؤى الأنبياء حق، رؤى الأنبياء حق بل وحي، وهو كذلك أكرمه ربه تبارك وتعالى بالنبوة فكانت رؤياه حق فوقعت كفلق الصبح. أما تجدي أن رؤيا إبراهيم عليه السلام اعتبرها أمر وحي، رأها مرة وثانية وثالثة وقام يمتثلها. ليه؟ لو كانت رؤية يقولك عوزي مش الدرجين بيلعب بيها شيطان بس عشان ابني اللي بحبه، ما كانش أم عمل هذه الرؤية، إن هذا لهو البلاء المبين سبحان ربي عظيم، لكنه امتثله لأن رؤيا الأنبياء حق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال يا أبتي هذا رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ثم ذكر إنعام ربه تبارك وتعالى عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هل كان أول إنعام الله عز وجل بتفريج كرب يوسف أن أخرجه من السجن؟ لا، ده هو كان أول إنعام في أول بلاء شديد لما ألقوه في الجب، ألقوه بالجب لولا أن إرادة الله والعناية الإلهية ألا يختطفه العصاة ولا يسرقه اللصوص، بل نجاه الله عز وجل من هذا الجب ولقى الحفاوة سبحان الله العظيم في بيت عزيز مصر. لكنه لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، مع أنه هو اللولة أول واحدة دي ما كانش بقيت السلسلة من الإنعام، لكنه وعد إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم. فالصفح الجميل هو ما لا عتاب فيه، أنا مش عايز حتى يذكرهم بالخطأ اللي وقعوا فيه. فلما تيجي واحد يقول لك أنا سامحتك والله الحمد لله رب العالمين يلا صفحة جديدة قلب أبيض، بس خلي بالك يعني أنا قلب أبيض أهو بس كنت عملت فيها حتى حركة زفت سودة مش قادرة أقولك، ما خلاص قلنا بقى قلبك أبيض، ما خلاص حقك تعالى بالله لا تثريب عليكم اليوم. فمن الصفح الجميل ألا عتاب معه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صفح عنهم صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة ما لهمش انا سامحتكم بس فاكرين لما عملتوا فيا، فاكرين لما لميتوا سلا الجزور، فاكرين الموقف ده انا مش هنسالكم خالص خالص، وانت كمان بالذات مش هنسالك لما عملت كذا وكذا وكذا، وعينهم وعمم وخصص ولا كلمه من دول عليه السلام، اذهبوا فانتم الطلقاء لمن صححها او عفو النبي صلى الله عليه وسلم العام عن اهل مكه حين دخله، ما فيش اي عتاب. ولذلك يتعلم سبحان الله ما يجي كده زوج وزوجه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، يجي يتصالحوا بلاش عتاب، اول ما بيقول هات يا ابني اللي عندك وهات يا بنتي اللي عندك بيخرجوا من الشكلين اضعاف. هي بقى بتعصر وتفتكر واليوم الاسود اللي اتجوزته فيه واليوم اللي بعده اللي خلفت فيه وده ما بدينيش ولا ولا ايه. طب صفي قلبي كده خرجي اللي عندك وانت تطلع هو وحش جدا وطين وهي طين. اللي بينفع ان هو طب تيجي نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونبتدي صفحه بيضه مع بعض. اصلها خلاص بقى يا عم اغفر يا ستي سامحي ويبتدوا صفحه جديده. لكن لما بنبقى بندوس على الدم ونخرج اللي فيه ما بنخلص. تفضل بقى مدة ملحمت الا بالله يعني عتابات عتابات سلسله من العتابات بتكدر صفو الحياه اكتر ما بتطهرها. فدايما كده اما نيجي نتسامح لا تثريب عليكم اليوم نبتدي صفحه جديده. فحتى لم يذكر امر الجب ولكنه بدأ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وجاء بكم من البدو جمعنا سبحان ربي عظيم جمعنا رب العزة تبارك وتعالى جاء بكم من أرض كنعان من مسكنكم سبحان ربي عظيم إلى هنا إلى مصر. جاء بكم من الجذب إلى سبحان ربي عظيم إلى الخير و وعدم القحط وعدم الجوع. فهي منا من الله عز وجل. ويا ليتنا أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأحبابنا على طاعته. الاجتماع نعمة والفرقة بلاء وبنين شهودة. فتلاقي ممزقين في كل حتة عشان مليم لا سيب مراته وعياله علشان يجيب لهم. لو الحياة ماشية كفاف هنا بلاش تمزق للأسرة. ربنا يجمعنا ولا يفرقنا. الجمع بفضل الله عز وجل نعمة وسبحان الله احبب من شئت فانك وفارقه. ما تستعجليش الفرقه قوي. فتبص تلاقي واحده شاذه كده لا انا مش جاي مش مناسبني. يا ستي تعالي على نفسك وفلانه تيجي على نفسها عشان يبقى في اجتماع اسري عشان يبقى في يوم جمعه بشمالنا سبحان الله عند امي علشان يبقى فضل الله عز وجل كذا عند حماتي علشان فضل الله عز وجل يبقى اجتماع في الاصدقاء. اللهم اجمعنا مع من تحب على ما تحب في الوضع الذي تحب سبحان الله. فهو بيقول له ان من انعام الله عز وجل انه رغم بعد الاراضي إلا أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم اجمعنا مع من نحب يا رب العالمين على ما تحب. جمعنا بفضل الله عز وجل وجاء بكم من البدو من بعد أن انقطعت الأسباب تماما من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. من بعد ما حصل تلبيس إبليس ده نزغ هذا الشيطان ياه تلطف للأمر مبالغة لإذهاب الهم والحزن عن إخوته في إثر هذا الذنب مبالغة في تعبيره عن نقاء قلبه وأنه صار خاليا من كل هذا سبحان الله. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قصة حياتك المريرة دي والتطورات اللي فيها كانت نزغة. شوفي بقى كمان حقيقة هي كانت نزغة لكن أحيانا الآثار المترتبة على الحدث كبيرة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. كانت كلمة ما تقوليش كلمة ده كلمة تنجز بحر. ما تقوليش نزغ الشيطان ده دي كلمة ضيعته عن فصلته عن أبوه كل هذه المدد. لا تستهيني وتحقر الذنوب أو نزغ الشيطان إنما هو هنا حقرها ليزداد في قلبه طهارة ولا تسريب على إخوته فلا يذكرهم أو يعيرهم بهذا الذنب. لكن الحقيقة أنه قد يترتب على السيئة الصغيرة نسأل الله العافية فيها آثار عظيمة عن الكلمة عن الإشارة عن الحركة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين ما اطلعت عليه من خفي أسرارنا قد يكون سرا أو شيئا بسيطا فيكون له الأثر العالي. أن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ثم ساق كلمة إن ربي لطيف لما يشاء سبحان الله. وكان الشيخ في الجمعة بيقول والله يا جماعة أنا كنت بتلخبط بقول إن ربي لما يشاء لطيف ولا لطيف لما يشاء سبحان الله. فقال فلما قرأت عن اسم الله اللطيف علمت ذلك علمت أن لطف الله عز وجل يسبق الحدث. لطف الله يسبق الحدث وأنا أقول أنه بين يدي الحدث لأنه هنا قال إن ربي لما يشاء لطيف لما يشاء يلطف لا يلطف قبل ما يشاء سبحان الله. وهذا من جميل اسم الله اللطيف. تلاقي كده سبحان الله والله يعني طوبة جات شديدة جدا جدا حفت في عيني اللهم احفظنا وإياكم كانت هتطير يعني الحمد لله بعدين وأنا صغيرة كادت عيني لا ترى ازرق وموف يعني كم عيني. فضلت امي تبكي تقول عينها راحت عينها راحت وشالتني على طول على المستشفى. سبحان الله كنا راجعين من الحمد لله مامين من اسكندريه وعيال في طنطا بيمسكوا الحجر ويزقلوه في القطر. يجي بقى رسول الله عارفين الله العالم يجي بقى في حد واقف في الشباك وانا كنت صغيره واقفه في الشباك جه حجر لا حول ولا قوه الا بالله. انا حسيت ان انا بموت سبحان الله. بقى الراجل انتوا عارفين بقى القطر بقى الراجل جيب ترجع بيمشي ده جيب ترجع حطها هنا على البيت البنت الصغيره عيني عينها طارت. امي والله ما والله ما رجعت بيتنا رجعت على المستشفى على طول تشوف انا بشوف ولا لا سبحان الله. والدكتور يقول لها دي مين اقول له امي تقول يعني شايفاني لا ده هي سامعه صوتي بس سبحان الله. بعد ما الحمد لله رب العالمين التورمات بقى بالكمادات والعلاجات والمراهم راحت وظهرت لي حته عين اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا لقيت الايه ده بتتردد ولقيت ست الله يرحمها بتقول اه والله سبحان الله العين عليها حارس له معقبات من بين يديه ومن خلفه لطف الله. انا عايز اقولك على اخر عيني لو كانت داخل عيني صفت تماما سبحان الله. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك وانتي اللهم بارك لك وايانا عندك لطف بربنا لطف من ربنا كبير قوي. كانت احداث مهوله هتحصل والله كانت ابتلاءات طامه فلطف ربك بك سبحان الله. ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا عندما ياتي العسر ياتي بين يسرين يسر يسبقه ويسر يتلوه وده من لطف الله عز وجل سبحان ربي العظيم. لا يجمع على العبد الابتلاءات بل يتلطف ويعينه. إذا نزلت المصيبة رزقه الصبر على هذه المصيبة إذا حول قتيل بالله حاطت به البلية رزقه العون سبحان الله. رب أعنا ولا تعن علينا اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك. فقال فعلمت منها إن ربي لطيف لما يشاء سبحان الله بهذا الترتيب لسبق لطف الله عز وجل. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. من علمه سبحان الله وحكمته إنزال اللطف مع القضاء. ولذلك دعونا نحيا في ظل هذا الاسم شوي تنعمي كده به وتسألي الله عز وجل أن يعاملك به. اسم اللطيف جاء في القرآن الكريم 7 مرات دعونا نقرأها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأكثر ما تأتي مع اللطيف الخبير إلا أن هنا جاءت مع العليم الحكيم سبحان الله. فقد هي تأتي كذلك مع العليم الحكيم لكن جلها مع اللطيف الخبير سبحان الله. لأنه رب العزة تبارك وتعالى الخبير الذي بهذا بكونه خبيرا يلطف بعباده. فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال وهي الرابعة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله لطيف خبير. وقال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وهذا الموطن كما قال ربنا تبارك وتعالى في يوسف إن سورة يوسف إن ربي لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم. إذن جاءت بفضل الله عز وجل 7 مرات جلهن يقترن الخبير باللطيف والأخرى العليم بالحكيم. فكونه خبيرا كونه عليما كونه حكيما سبحانه جل جلاله يلطف بهذه وذاك بعلمه وبحكمته يجري هذا اللطف سبحان الله وبخبرته جل جلاله. ولذلك ذكروا في اللغة أنها من عظيم أسماء الله عز وجل. فيكون اللطيف بمعنى الرفيق بعباده الذي يوصل إليهم إرادته بلطف. الحاجة هتقع اهي لكن بيلطف بيها. فنقول لطف فلان بفلان إذا رفق به أو أوصل إليه مراده برفق. الله سبحان الله. وفي معنى آخر سبحان الله وهو اللطيف الشيء أي صغيره، صغائر الأشياء أو خفيها أو الغامض منها سبحانه العظيم. وهذا له معنى في أسماء الله الحسنى، وهذا له معنى فضل الله عز وجل آخر. فالمعنى الأول مثلا سبحانه العظيم من اللطف البر والحفاوة والإكرام والترفق في تحقيق إرادة الله عز وجل بعبده، فكما قال الله لطيف بعباده. أما المعنى الآخر الغموض والخفاء سبحانه العظيم والأشياء الدقيقة، قول الله عز وجل أنها إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف سبحانه العظيم أي يجري ما يشاء بلطف بخفاء سبحانه العظيم غموض إن شاءه وقدره وإن كان ذلك دقيقا أو صغيرا سبحان الله. فالمعنى في حق الله يشمل المعنيين سبحان الله، وكلاهما يحتاجه الإنسان، كلاهما يحتاجه الإنسان، فيحتاج أن الله عز وجل يحيط بعلمه سرائره وخفاياه، وأن يدرك رب العزة تبارك وتعالى خبايا وبواطن الأمور الدقيقة سبحان الله بعباده، ويجري له هذه الأشياء وإن دقت، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن كذلك يحتاج الأمور الأخرى اللي هي سبحان الله العظيم اللي هي الكرم والحفاوة والبر والترفق في تحقيق ما يريده جل جلاله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يذكر الشيخ السعدي في آثار اسم الله اللطيف جميل قوي، يقول دعوني أقرأها لكم، فأنا أقرأها. ومن أسمائه الحسنى اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأراضي من خفايا البذور، ولطفه بأوليائه وأصفيائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته، وحفظهم بكل سبب وسيلة تحول بينهم وبين سخطه سبحان الله، وقدر عليهم أمورا يكرهونها فلطف فيهم في إجرائها على عوائد جميل صنعه وكريم أفعاله، ولطف بهم فيما معنى قوله ولطف لهم في أمور خارجة عنهم اللي بيكرهها بيجريها لهم على عوائده الجميلة، ويلطف في أمور خارجة عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح، فاللطيف سبحان الله رؤوف كريم خبير. ثم ساق ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى ويجنبه العسرى، ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهو عين صلاحه، يجري بلطفه يجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته، كما امتحن الله الأنبياء بأذى قومهم والجهاد في سبيله سبحان الله، وترقت بهم الأحوال ولطف ربهم تبارك وتعالى حتى حصلت لهم حسن العقبة في الدنيا والآخرة. وانتهى كلامه وزاد في مواطن أخرى، نكتفي بهذا القدر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قسم لطف الله عز وجل فقال ليس هو بقى، فقال العلماء من لطف الله عز وجل لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم، هذا لطف. ومن لطفه أن يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء فيهذب طبعهم ويوفقهم لأن ينهوا أنفسهم عن الهوى ويصرفهم عن السوء والفحشاء، فهذا لطفه بعباده. ومن لطفه بعباده أن يقدر أرزاقهم بحسب علم مصلحتهم، لطف سبحان الله. ماذا لو أغنى الفاسق ولكنه أمسك عنه المال حتى لا يستشرى في فسقه، وماذا لو مسك عن المحسن ما استطاع أن يحسن فمن لطفه بعباده أن يقدر أرزاقهم سبحانه وتعالى بحسب علمه بمصلحتهم. فقوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن لطفه أن يقدر عليهم أنواعا من المصائب وضروبا من المحن والابتلاءات سبحان الله، بل والأمر الشاق حتى يصبروا صبر طاعة، صبر على المحظور وصبر على المأمور، وضروب من الابتلاءات بالأمر والنهي الشاق رحمة وتلطفا منه ليسوق لهم جميل الأجر وكمال النعيم. فقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن لطيف صنعه بعباده أنه رفعهم المراتب العالية والمنازل السامية بالأسباب العظام التي لا تدركها إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم السامية سبحان الله. فجعل الأسباب المحتملة المناسبة لهم ليتدرجوا من الأدنى إلى الأعلى سبحان الله في طاعته، ويصيرهم في ملكه إلى أعلى وأكمل الدرجات. وكذلك من لطفه لعباده أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان. فقال تعالى عن مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فلطف بعباده وأوليائه، فلطف بمريم فرباها خير تربية، لطف بالنبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، فهذا من لطفه سبحانه وتعالى. كذلك لطفه بعبده إذ أنه قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان فيسر له هذا العون. بيقول كده أمثلة سبحان الله للطف. فمن لطف الله عز وجل بموسى أن قدر له أخاه فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومن لطفه بعيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون سبحان الله. ومن لطفه بعيسى أن شرح صدر هذا الشبيه ليرفع عيسى ثم يصلب هذا الشبيه. وذكر رب العزة تبارك وتعالى وذكر عن لطف الله عز وجل بأنبيائه ما لطف من أمر تخفيف أمر رب العزة تبارك وتعالى إذ قضاه من ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل، ولكن الله عز وجل خفف عن عبده سبحانه وتعالى في لطفه وحتى لطفه بتكليفه الشرعي. وذكر لطائفا أخر: فربنا تبارك وتعالى قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدابير العظيمة سبحان الله، وقسمها ولطف بها بما يعجز الإنسان على التفكر فيه والحصول على ماهيته سبحانه بعظيم أو الهدف منه، ولكن نهايته أن الله قدر ثم لطف فيما قدر. جل جلال الله عز وجل صنيعه نعم الصنيع، ربنا تبارك وتعالى هو اللطيف. وذكر سبحان الله هنا بقى لطف ربه، لطف ربنا تبارك وتعالى بيوسف سبحان الله، إذ لطف به فلطف به وهو في الجب فأدركته السيارة، ولطف به فعصمه من الفتن فلما رأى برهان ربه سبحان الله عطف من موقف العفة الذي ثبت فيه مع امرأة العزيز، ولطف به إذ أخرجه من السجن سبحان ربي العظيم، ولطف ولطف. لذلك كان جدير على بيوسف عليه السلام أن يذكر اسم ربنا اللطيف في حياته، فقال سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف عند هذا الحد، وإن كنت أتمنى التكملة لكن حتى لا نطيل سبحان ربي العظيم. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. مرة القادمة إن شاء الله بإذن الله نأخذ من أول ربي قد أتيتني من الملك، نأخذ من أول الربع، يبقى وقفنا عند الآية 100. سبحانك اللهم بحمدك. عندك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا بكتابك الحلل، وأسكننا به الظلل، وأغدق علينا به النعم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرتقي، جعلنا ممن يقرأ القرآن فيتقي، جعلنا ممن أحل حلال القرآن وحرم حرام القرآن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.